إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله الله نعم وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق للسائل والمحروم. إن المتقين في آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله أكبر. أيوة كده هنيئا لهم. نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق قل للسائل والمحروم. الله يا جنك هنيئا لهم يا سيدي هنيئا لهم يا سيدي. وفي الأرض آيات للموقنين. نعم الله أكبر. وفي أنفسكم كده أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تم يكون. الله أكبر. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى فجاء بعجل سبيل فقربه إليه قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. أملك يا حسن، أملك يا سيدي، ليه معنى برضه؟ أملك يا سيدي. وبشروه بغلام عليم. حالك يا قادر. فأقبلت امرأته في صرة فضحكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كده يا سيدي. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله أكبر. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى فجاء بعجل سليم فقربه إليه قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. الله أكبر يا سيدنا. وبشروه بغلام عليم. حلك يا صدر يا رب، حلك يا صدر يا رب. فأقبلت امرأته في صرف فضحكت وجهها وقالت عجوز هو الله سبحانه من اله القادر. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يا سلام يا سلام يا سلام فنعم الماجدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسروا لا اله الا الله. لا اله الا الله. مقدرها كريم العظم. انا بقوه. سماء بنينا ذات ايد وانا لموسعون. قادر. ايدي قادر. الله اكبر. والارض فرشناها فنعم الماهرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسروا الى الله لكم منه نذير مبين. عليه صلوات الله. الله اكبر يا سيدنا. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. أنا ومن إله قادر. إني لكم منه نذير مبين. يا سلام كده يا سيدي. الله أكبر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنه فما تبلوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تفروا إلى الله يا سيدي. تفروا إلى الله. فافروا إلى الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر يا أستاذ. الله أكبر يا سيدنا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتوافوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنه فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا الله يا سيدي يا الله يا سيدي حقا يا الله يا سيدي يا الله يا سيدي. نعم يا عم الحاج نعم نعم يا عم الحاج نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى جل جلاله الله يا سيدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا وكلا يا سيدي سبحانه من إله قائل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما سبحانه وتعالى جل جلاله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب العالمين. إن بطش ربك لشديد. نعم. وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. حقا يا سيدي فعال لما يريد. حقا يا سيدي فعال لما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدي. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقا يا سيدي، حقا يا سيدي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. على فرح مش معاك انا شوف حاضر عندي فرح الليل مش عامل ازمه. الله يرحمه ويرحمه. اقرا ربك الاكرم. اقرا ربك الاكرم. اقرا ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا أرأيت الذي يدنى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى عليك أراه وأكبر يا كدنة. الله الله الله الله الله الله الله. كلا كده يا كدنة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الله أكبر. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانيه. كلت لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر الله أكبر. كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف فتعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. الله الله الله اكبر. الله اكبر. ناخد التخفي. امين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كده يا سيدنا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لكن الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.